أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من أراد به الله خير يسهل له تعلم علم الدين. إذا كنا نتكلم على المولد، يعني موسم المولد النبوي، فرصة يعني مسلم تكلم عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا عادة المسلمين إحياء ذكرى مولده عليه الصلاة والسلام. ويعني حصلت أشياء يعني عجيبة، إظهار لشرف النبي صلى الله عليه وسلم. حزن إبليس وصاح صيحة قوية عندما ولد النبي عليه الصلاة والسلام، وفرحت به الملائكة، فرحت بالنبي الملائكة. فالمسلم يقتدي بالملائكة، يفرح بظهور النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في كل بلاد المسلمين تقام يعني هذه الإحياء، يعني احتفالات لإحياء ذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي دل على ذلك، قال: ذلك اليوم ولدت فيه، عندما سئل عن صيام يوم الاثنين قال: ذلك اليوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. Donc on est dans la période du Maulid Nabawi et les musulmans dans les Orients et les Occidents de la Terre sont habitués à commémorer cela, parce que le prophète il a indiqué de glorifier son, le jour de sa naissance. Et il a dit, quand il a été interrogé sur le jeûne du lundi, il a dit: en ce jour je suis né. Donc c'est pour ça l'habitude des musulmans dans les Orients et les Occidents de la Terre de commémorer la naissance du prophète, donc de faire, d'être heureux et joyeux comme les anges, ils étaient heureux et joyeux quand le prophète il est né, alors que Iblis il était triste. Et malheureusement il y a des gens, ils sont tristes, en réalité c'est des sectes, ils sont tristes à cette occasion là comme Iblis. للأسف تجد ناس من الفرق المنحرفة يكونون يعني في حزن في هذا الموسم، فيتبعون من إبليس. وكما قلنا في الاحتفال نقيمه يوم السبت الأحد هذا القادم، الإنسان يأتي ويستدعي فرصة أهله وأقاربه، حتى لماذا؟ فرصة لماذا؟ يقرب أكثر للدين إلى الحق. هذه الفرصة لماذا؟ هذا اجتماع على الخير، هذا الاجتماع على الخير. وهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة. هل يوجد في بلاد من بلاد المسلمين لا يحيي؟ لا يوجد. Et le prophète il a dit: ma communauté ne se réunit pas sur un égarement. Et est-ce qu'il y a un pays des pays des musulmans et qui ne commémorent pas la naissance du prophète? Il n'y en a pas. فَالَّذِينَ شَذُّوا يعني هم ناس قليل يتبعهم من لا علم له، إنما من يتبع هؤلاء الذي ليس علم عنده بل يتبع المظهر، لا علم عنده. فغاية ما يقول هؤلاء يقولون بدعة، لا يعرفون عربية ولا دين، لغة عربية. البدعة هو المحدث، والمحدث إما يكون خيرا أو شرا. في لغة العرب يقال: أتيت بأمر بديع، أي محدث عجيب لم يسبق إليه. قال ابن العربي: ليست البدعة والمحدث مذمومين للفظ بدعة ومحدث ولا معنيهما، إنما يذم من البدعة ما يخالف الكتاب والسنة. هذا الناس تعرف الدين مش برأي فلان فلان. ليس الحق، قال سيدنا علي رضي الله عنه، ليس الحق يعرف بالرجال ولكن الرجال يعرفون بالحق. حجة مش بفلان وفلان وفلان، بمظهر بالدليل. عمر بن الخطاب عالم رضي الله عنه في صحيح البخاري وموطأ الإمام مالك، بخاري عالم حديث، إمام مالك عالم حديث، عمر عالم مبشر بالجنة. ماذا قال عمر؟ مروي في هذه الكتب، نعم البدعة هذه، يفهم شوية عربي، نعمة معناها بدعة مليحة، نعم البدعة هذه، قالها عندما جمع الناس في صلاة التراويح على قارئ واحد. إذن في ناس تعاند عندها التكبر، الدليل موجود وهم يعاندون. فالذي لا يتقبل الحق ولا يرجع هذا يكون متكبر، هذا التكبر مذموم، متكبر لا يتعلم، متكبر لا يتعلم. فما معنى كذلك حديث كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار؟ علماء اللغة، الإمام النووي في كتابه يشرح كل بدعة ضلالة ما معناه، يشرح صحيح مسلم كل بدعة ضلالة، قال معناها البدعة المخالفة للشرع، كما قال تعالى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كل عين زانية. هل معناها الأنبياء؟ لا، معناها أغلب الناس يقعون في معصية النظر المحرم. وقال تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها، ريح التي أرسلها الله على قوم عاد. فهل الريح دمرت السماوات والأرض والجنة والنار؟ الله قال تدمر كل شيء، هذا في اللغة العربية معروف، لا لفظ عام ومعنى مخصوص، هذا مستعمل حتى في الدارجة، كل الناس جاءوا للحفل، معنى أغلب الناس. إذن هذا معنى حديث كله بدعة ضلالة. Donc on a fini par expliquer que faire attention aux sectes qui renient la fête du Maulid, que كل بدعة، ils utilisent souvent le terme بدعة mais dans la langue arabe بدعة ça veut dire innovation. L'innovation elle peut être bonne ou mauvaise. Et le prophète il a renié les innovations qui sont contraires à la religion. Sinon ceux qui conforment c'est pas renier. La preuve Omar النووي rapporte quand il explique le hadith كل بدعة ضلالة، il rapporte que عمر il a dit quelle bonne بدعة que celle-ci. Et c'est rapporté aussi dans le Bukhari et dans Mu'tal Imam Malik. Il dit que c'est une bonne بدعة quand il a fait il a réuni les gens avec un seul imam dans Salat Tarawih. Donc il y a les bonnes بدعة، bonne innovation et mauvaise. Ce qui conforme à la religion au bas c'est une bonne. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد طه الأمين، اللهم رزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.